اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه الامر وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والثلاثون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام البيهقي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نتحدث في الدرس الأخير عن الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر، إذا خاف أناسا، إذا نزل منزلا. نعم. ومن جملة أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاف أناسا أنه كان يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومن جملة أدعيته التي كان يدعو بها إذا نزل منزلا، انتقل من مكان إلى مكان، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان يكرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، وكان يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لن يضره شيئا حتى يرتحل من منزله ذلك. شرحنا ذلك واوضحناه، ولعل بقيه مما كان ينبغي ان نقوله ارجعناها الى هذا اليوم، وهي ان في الناس المسلمين طبعا من يستهين بهذه الادعيه، وربما قال: هذه أمورا كان الرسول يقولها أو يعلمها الناس عندما كانت الأسباب التي يمكن أن يعتمد عليها الإنسان من أجل أمنه وطمأنينة حاله كانت قليلة أو كانت مفقودة. ولكن اليوم وقد تحققت أسباب الراحة وأسباب الطمأنينة في إقامة الإنسان وفي سفره وفي كل أحواله، فلم تعد هنالك تلك المخاوف التي كانت تساور أولئك الناس وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الحاجة اليوم إذا نزل الإنسان منزلا مثلا في سفر، سافر من مدينة إلى مدينة، أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. في الناس من يستغنون بهذه الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسبات. هذا الكلام خطير جدا، هو الإنسان الذي يستقر عنده هذا التصور ويعتقد أن هذه الأسباب التي يراها من حيث أغنته عن الالتجاء إلى الله عز وجل، إذا استقر هذا اليقين في عقله يكفر. لا شك في هذا ولا ريب. وأنا يعني ممن يتحرزون من تكفير الأشخاص، لكن أضع القواعد بدون إسقاطها على الأشخاص. القواعد لا شك فيها ولا ريب. فكل من قال: لسنا اليوم بحاجة إلى هذه الأدعية، أي لسنا بحاجة إلى الالتجاء إلى الله بهذه الأدعية، لأن أسباب الراحة ولأن أسباب الطمأنينة قد بدت موفورة متحققة، إذا أيقن الإنسان هذا الكلام، أي إذا أيقن أن الأسباب الدنيوية التي اخترعها الناس أغنت عن الالتجاء إلى الله، فلا شك أن هذا الإنسان قد كفر. لأن الإيمان يكون على التوحيد، ومعنى التوحيد أن يعتقد الإنسان أن لا نافع ولا ضار إلا إذا اعتقدت أن الأسباب الحديثة التي اخترعها الإنسان والتي اتبعتها الحضارات تغني عن الالتجاء إلى الله عز وجل، فمعنى ذلك أنني أشركت الأسباب مع الله؟ لا، بل معنى ذلك أنني جعلت الأسباب هي المؤلهة من دون الله عز وجل. هذا أكثر، يعني الإشراك بالله سبحانه وتعالى هو أن يتخذ الإنسان الأسباب المادية شريكة مع الله في النفع والضر. لكن عندما يقول الإنسان أنا لم أعد بحاجة إلى أن ألتجئ إلى الله فإن الأسباب أغنتني، فقد أسقط ربوبية الله ووضع ربوبية الأسباب في مكانه. الأمر خطير جدا. هذه الأسباب التي نراها اليوم، من الذي أوجدها؟ الله عز وجل. أيا كانت أسباب الراحة، أسباب الطمأنينة، السور التي تطورت إليها، والأسفار والحية والترحال وما إلى ذلك، كل ذلك إنما هو بإيجاد الله سبحانه وتعالى. إذا مصدر حمايتك هو الله الذي أوجد هذه الأسباب، وإن قلت الناس فالله عز وجل سخر هؤلاء الناس، والناس جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنا جند من جنود الله، العلم جند من جنود الله، المقترن جند من جنود الله. هذا شيء. الشيء الثاني، ما هي هذه الأسباب؟ لو اعتقدت أن هذه الأسباب تفيدك باستقلالها مثقال ذرة أيضا لكفرت. يعني لو أنني اعتقدت أن الطعام هو الذي يشبعني لكفرت، أو أن الماء هو الذي يرويني لكفرت، أو أن الدواء هو الذي يشفيني لكفرت. هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب بشكل من الأشكال، وقد أوضحنا ذلك في دروس العقيدة فيما أذكر، وقلنا هذه الأسباب التي تتراءى أمامنا كلها أسباب جعلية، ولا توجد في داخلها فاعلية أبدا. تأخذ الدواء فيشفيك الله عندما تأخذ الدواء، تشرب الماء فيرويك الله عندما تشرب الماء، تأكل الطعام فيشبعك الله عندما تأكل الطعام، وهكذا. الفعال هو الله عز وجل، والحول والقوة إنما هما لله سبحانه وتعالى. لذا فكم من إنسان اليوم يطمئن إلى الأسباب التي يتباهى بها كثير من الناس في الأسفار، في الغدور، في الرياح، في مغامراته، في أعماله، يقول نحن في عصر الأسباب كلها تخدمنا، والأخطار والمصائب التي تنقبح وتأتي من وراء أسفار الناس ومغامراتهم وذهابهم ومجيئهم أكثر من المصائب التي كانت في ذلك العصر. لو أنك حسبت لوجدت الرصيد كذلك. نعم، من الذي يستطيع أن يقول إن رحلة من هنا إلى بلد ما، سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة أو بالحافلات، في مرة من المصائب والرزايا، من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول إن الإنسان إذا بات آمنا في سربه وداره محصنة، نعم، ضد كل الأخطار والحرس والخدم كلهم موجودون، هو أكثر أماما وطمأنينة من أولئك الذين كانوا يبيتون في الخيام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الأخطار تتنوع الأنس لأفكار اليوم من ثاني، والنتيجة واحدة أي أن الأفكار اليوم أكثر في الواقع، والموت يستحب بالناس اليوم أكثر مما كان يستحب بهم بالأمس. نعم، وهذا شيء واضح، لكن الناس لا يتنبهون إليه، يؤخذون ببريق الأسباب. نعم، يوم هذا الإنسان يسافر في الطائرة فيجد أنه يقعد في مقعد وفير، وأنه يستطيع أن يركض إذا شاء، ويأتيه طعامه إليه إذا شاء، كل ذلك يراه أمامه، فيخيل إليه أن الأخطار قد ابتعدت عنه في حين أنها كانت تطوف بالناس الذين كانوا من قبلنا. أبدا، الأسباب اختلفت صحيح، وأسباب الراحة كثرت لا شك في ذلك، ولكن الأخطار هي الراحة ازدادت في ما يتعلق بإقامتك وسفرك وما إلى ذلك، ولكن الأخطار هي. فنحن ما ينبغي أن نغتر بالراحة، نقول ما دامت الراحة أكثر كنا نسافر على الجمال، شو متعب الآن نسافر في الحافلات أو في الطائرات. نعم، فعلا هذه الوسائل أكثر راحة، لكن عندما تقول إنها إذا أقل خطرية، الأخطار هي، وعندما يشاء الله عز وجل أن يبتلي المقيم بالمصيبة أو المسافر بالمصيبة، فالمصيبة تأتي بقطع النظر عن السبب أو إن كان من العدو، ولا داعي إلى أن أضعكم أمام الشواهد، الشواهد تقرؤونها صباحا مساء في الصحف وتسمعونها في الإذاعات والأخبار وما إلى ذلك. إذا انتهي من هذا إلى أن الإنسان يجب أن يعلم أنه في قدرة الله عز وجل دائما، ومن ثم فهو بأمس الحاجة إلى أن يلوذ بالله عز وجل دائما، بأمس الحاجة إلى هذا. يجب على الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة، لا تكن عبدا للأسباب، كن عبدا لمسببها، كن عبدا لمسببها. أنا أقول هذا الكلام لأنني أعلم يقين أن في المسلمين الملتزمين من يستهون بهذه المواقف بموضوع الدعاء، نزلنا في مكان هنا ينبغي أن ندعو الدعاء الفلاني، نعم، بتنا في صحراء إذا ينبغي أن ندعو دعاء معينا، دخلنا مدخلا ينبغي أن ندعو، يستهون بهذا كله لأنهم يقولون الآن في هذا العصر رواق الطمأنينة امتد على الناس كلهم. المسلمين يقولون هذا الكلام، هذا الشيء خطير وغريب وعجيب جدا. هل أنت وأنت معافى الآن لا تعاني من صداع في رأسك؟ هل أنت مطمئن أنك بعد دقيقة لن ينتابك صداع قتال؟ أبدا. أنت في هذه اللحظة لا تعاني من نغص في أمعائك، هل أنت مطمئن إلى أنك بعد دقائق لن تصاب من نغص شديد يقيمك ولا يقعدك؟ أنت الآن لا تعاني والعياذ بالله من أي ألم في عضو من أعضائك، شلل أو غير ذلك، طب هل أنت مطمئن إلى أن لا تفاجأ بشيء من هذا؟ لا تطمئن أبدا. لا تقل الأسباب، الأسباب موجودة، نعم، لكن من قال إن الأسباب تحكم على الله؟ الله هو الذي يحكم ويتحكم بالأسباب. ثم شيء آخر، الباري سبحانه وتعالى جعل المصائب والأحداث خدما لقضاء الله عز وجل، ولم يجعل قضاءه خدما للأحداث. إذن فقضاء الله سيجري، سواء كنت تستظل بظل الحضارة الغربية الحديثة التي يتباهى بها المسلمون أكثر مما يتباهى بها الغربيون، أو كنت في ذلك العصر البعيد تعيش في الصحاري وفي الخيام؟ قضاء الله عز وجل سيجري، لا شك في هذا ولا ريب، فأنت أيضا دائما في قبضة الله. هنا يقول بعض المتفلسفين إذا كان الأمر كذلك وسيجري علي قضاء الله عز وجل، فلما بعد ما قضى الله سيقع، إذا لماذا أدعو؟ كم من الإخوة سألوني هذا السؤال، وبالأمس طرح أحدهم علي هذا السؤال، ما هو القضاء؟ القضاء علم الله بكل ما سيجري في الكون من الأحداث الكونية التي يقولون عنها طبيعية، ومن التصرفات الشخصية التي يتصرفها الإنسان باختياره أو بغير اختياره. هذه الأحداث كلها مسجلة في علم الله، هذا هو معنى القضاء. طيب دعاؤك يعلمه الله أم لا؟ ألا يعلم أنك ستدعوه لكي يخلصك من عقابير مصيبة من المصائب؟ يعلم هذا أم لا؟ إذن دعاؤك داخل فيه قضاء الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ علم الله بسابق غيبه أنه سيبتلي زيدا من الناس بمصيبة، بمرض، بخطر، وعلم أيضا في سابق غيبه أن هذا العبد سيلتجئ إلى الله عز وجل، فقضى في سابق غيبه أن يبعد هذا الخطر بعد أن يلتجئ إلى هذا الإنسان، فعلم الله بمجيء هذا الخطر إليه، وعلم الله بأنه سيدعيه، وعلم الله بأن الله سيستجيب دعاءه ويبرأ عنه هذا الخطر. هذه السلسلة كلها تسمى قضاء. هذا إذن، فأنا إذا دعوت الله فبقضاء الله أدعو، يعني أن الله علم أنني سألتجئ إليه، ولذلك هذا السؤال غير وارد، يعني تبتغي فيه وأنزيل هذه الشبهة من أذهانكم، فكرتنا طيب إذا كان القضاء لابد أن يجري ففينا الدعاء؟ نتصور أن الدعاء خارج عن علم الله عز وجل. دعاءك داخل في قضاء الله، مصيبة والعياذ بالله التي انتابتك أو التي جاءت تنهيك داخل في علم الله عز وجل، كل الأحداث داخل في علم الله، فأنت عندما تدعو فقد علم الله أنك ستدعوه، وأنت عندما تدعوه فباختيار غرسه الله سبحانه وتعالى في كيانك تدعو الله سبحانه وتعالى. إذا انتهى هذا الإشكال، ولذلك نحن نقول الإنسان لا يستغني عن الالتجاء إلى الله إطلاقا، لا في حالة أمنه وطمأنينته، ولا في حال قلقه واضطرابه. في حال قلقه واضطرابه طبعا المشكلة قائمة، فهو يسأل الله أن يبرأ هذه المصيبة، وفي حالة أمنه وطمأنينته هو بحاجة إلى الله لكي يبقى هذا الأمن ولكي تبقى هذه الطمأنينة. إذن لست مستغنيا عن الله عز وجل ولا في لحظة من اللحظات بشكل من الأشكال. هذا الكلام من أهم أمور العقيدة التي ينبغي أن نعلمها. والعجيب أن الإنسان في قضاياه الدنيوية التي يتجه إليها بمعونة وعزمة نفسية يستعمل كل الوسائل والأسباب، فإذا وجدت أن هذه الوسائل والأسباب لم تثمر تجده يلتجئ إليها، يلتجئ إلى الله رغم أنه لا يدعو الباري عز وجل، لكن بدافع من رعونته له مشروع تجاري يحلم بتحقيقه، طموح كبير جدا، الأسباب لم تنضج أمامه ولم تخدمه تماما، فيسأل المسائل وهؤلاء وهؤلاء ما هو الدعاء الذي يستجاب إن دعيته من أجل مشروع التجارة؟ لا يقول إذا كان في قضاء الله أن يتحقق هذا المشروع سيتحقق، لأن لم يكن في قضاء الله أن يتحقق لا يقول هذا الكلام، لأن رغبته تدفعه إلى أن يدعو لا تعبدا ولكن لشدة طموحه ولشدة تعشقه لهذا المشروع التجاري الذي هو بسببه. أنت في كل لحظة بحاجة إلى الله عز وجل. نعم، إن كنت آمنا مطمئنا فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يطلع عليك وقت مأمنتك وأمنك. وإن كنت والعياذ بالله في حالة من الاضطراب والقلق فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنك هذا البلاء. الناس الآخرين يقولون هذا الدعاء يعلمنا التواكل ويعلمنا للإنسان عندما يكون هو وحده أو يكون يشتغلون يعتمدون على الأسباب كم نجحوا، لكن نحن بما أن اتخذنا الدعاء بديلا عن الأسباب بقينا في أماكننا نرايح حيث نحن. كذلك فيها من الناس تقول هذا الكلام، وهذا الكلام في الواقع هو عكس الحقيقة تماما، عكس الحقيقة تماما. عندما كان المسلمون يلوذون بالله عز وجل ويلتجئون إليه ويدعونه صباح مساء، نعم، كانوا يتفاعلون مع الأسباب ويهرعون إلى الأسباب ويتعاملون معها أكثر مما يتعامل المسلمون اليوم مع الأسباب بمئات المرات لا بعشرات المرات. إذا عندما يثبت الإنسان في اتجاهه إلى الله وحاجته إلى الله ويشعر نفسه أنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإنسان يتعامل مع الأسباب بقلب اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلمين اليوم عندما أعرضوا عما كان يفعله أسلافهم من كثرة الالتجاء إلى الله وكثرة التضرع وكثرة الدعاء أصبحوا الفقراء من الطرفين. لا باب الله يطرقين بالدعاء والالتجاء ولا باب الأسباب يطرقين كما يفعل الآخرون. هذا يتعب اليوم، نعم. ولذلك فأنت تجد المسلمون إلا من رحم ربك معرضون عن الأسباب التي من شأنها أن تقدمهم وأن تطورهم وأن تصلح من شأنهم وأن تهيئ لهم أسباب القوة. كالماء الراكب في مكانه يتحركون، لكن يتحركون لأهيائهم لملاذهم لشهواتهم، يقلدون البر لكن يقلدونهم في عثماتهم فيما أصبح الغرب يتبرم به. هذا هو الواقع اليوم. لكن الخائب دائما عندما يذكر بخيبته نعم يعلق أسباب خيبته على آخرين. شأن الخائب الكسول أن يبحث عن جهة ما ليعلق أسباب خيبته وخسرانه وفشله بتلك الجهة، نعم، في حين أنه هو المسؤول عن خيبته. من قال إن الدعاء يعني عدم الاتجاه إلى الأسباب؟ من قال هذا؟ الإسلام علمنا الأمرين أن ندعو الله دائما، وعلمنا أيضا أن نتعامل مع الأسباب دائما. نتعامل مع الأسباب لأنها وظيفة وظفنا الله بها، وندعو إلى الله لأنها الحقيقة. وهكذا كان رسول الله، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يلجؤون إلى الله لينصرهم وليحقق لهم أمانيهم وليبعد عنهم أعداءهم. لكن هل كان رأس مالهم في ذلك كله فقط الدعاء ثم انهم يجلسون في بيوتهم يرتدون؟ هكذا كانوا؟ اذا من هم الذين ذهبوا فتوغلوا في اواسط افريقيا ثم وصلوا الى شمالها ثم وصلوا الى الاطلس؟ من هم؟ من هم؟ من هم اولئك الذين دخلوا مجاهد افريقيا وقطعوا الغابات وصاروا بين الوحوش؟ نعم، وكان الناس يناديهم للوحوش يقاتلها. ايتها الوحوش ابتعدوا عنا فقد جئنا نبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى لأمم الأرض. نعم، هكذا كانوا بمقدار ما كانوا يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما كانوا أيضا يتعاملون مع الأسباب. منهم الذين أوغلوا في هذه الفتوحات من شرق العالم إلى غربه. أكثر المدن الإسلامية اليوم أكثرها تجد فيها بعض الصحابة المدفونين. كيف قذفوا وتشردوا من هنا إلى هناك إلى أقصى تركيا، إلى جنوب شرق آسيا، إلى بلاد الفرس؟ اذهب يمينا شمالا شرقا غربا تجد في أكثر الأراضي الصحابة المزدورين مدفونين فيها. دليل ماذا؟ لماذا ما الذي أرسلهم إلى تلك الأماكن؟ التعامل مع الأسباب. ولكن الأمة الخائبة التي تشعر أنها ليست بحاجة إلى الدعاء لأن الأسباب تترقص إلى جانبها، قضى الله عز وجل أن تلتصق الخيبة بها، فهي لا تلتجئ إلى الله وفي الوقت ذاته لا تتعامل معه الأسباب، وإن تعاملت مع الأسباب فلا تخلص في تعاملها مع الأسباب، لا تخلص بشكل من الأشكال. الزيانة تنتشر، المحسوبيات تنتشر، المصالح الشخصية تلعب دورها، كل هذه الأمور تقع. أما غير المسلمين، غير المسلمين لله عز وجل يتعامل معهم بسنة أخرى، وكم قلنا وحق وذكرنا سنة الله مع أولئك الذين قطعوا الصلة بينهم وبين غير الأمة الإسلامية. نعم، أوضحت وشرحت هذا في درس كامل، وكان محورنا في ذلك قول سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. نحن كنا قبل الإسلام كيف؟ همجا معروف. الذي جعلنا نتألق في أعين الناس ما هو؟ والذي قوانا ووحدنا وأعزنا الإسلام. فإذا خلع هؤلاء المسلمون الغذاء الذي أعزهم منطقيا سيعودون إلى مكان علي. نعم، هذا الذي يصدق على العرب لا يصدق على الأجانب. هذا هو الشيء الذي وعدنا أن نتمم حديثنا به فيما يتعلق بأدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأسفار. ثم قال: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نعمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. هذا حديث حيث رواه الشيخان. السفر قطعة من العذاب. كم قيل هذا كان قديما، أما السفر الآن فليس قطعة من العذاب. هذا الكلام فارغ. أنا واحد من المسافر، وأنا الآن قد عدت للطيب من السفر، الآن عدت للطيب، قال إنه لقطعة من العذاب. لكن العذاب الذي يعانيه المسافر اليوم يختلف نوعه من العذاب الذي كان يعانيه المسافر بالأمس. فعلا لا يستقر له رقاب كالعادة، ولا يستقر له طعام وشراب كالعادة، لأن المسافر يسافر من أجل منهم. قرار الإنسان في وطنه ومنونته معاني، فإذا شرد عن وطنه وعن عمله وقع في حالة الاضطراب. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى للمسافر أسباب التخفيف في العبادات. وقد يقول قائل هذا كان قديما، يعني بعض الناس يزايدون على الله يقولون ما في داعي لقصر الصلاة اليوم، واحد عم يسافر بالطيارة وكذا ما في داعي لقصر. عم تحكي من وقت فكر مع الناس ما عم يصلي. هلا انت بدل ما تيجي تنزل هنتك في نسخ رقصة القصر، انزل هنتك في ان تكلف الذين لا يصلون بان يصلي. نعم. يتفلسف ويقول لا داعي للجنة اليوم، اليوم أسباب السفر قلتها سامين، لا داعي للإفطار في هذا العصر. السفر كن فما كان ولكن بصاروخ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم من العذاب، لكن هذا العذاب يتطور. فيما مضى كان نوع العذاب شيء، الآن نوع آخر. نعم. إذا كان الأمر كذلك ينبغي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى الإنسان من نعمته يعني من مقصوده من الحاجة التي سافر إليها أن يستعجل فيعود إلى أهله، لأنه بذلك يحقق مصلحتين، مصلحة لأهله ومصلحة لنفسه. وهذه من أصول التربية التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام يهدف إلى أمور أخرى كما ذكر بعض شراح الحديث. الإنسان عندما يسافر ويخرج من ديارة أهله يتكلم عن أصدقائه، عن رقبائه، عن أساتذته، عن أقاربه، عن أهله، الشيطان يستطيع أن يكون أكثر سيطرة عليه، يستطيع أن يرى فرص أكثر لأغواله ولأغواله. ولذلك فالمسافر عندما تكون له حاجة للسفر لا بد من السفر، ينبغي أن يسافر، لكن إذا انتهت الحاجة التي سافر من أجلها، إذا انتهت الضرورة تحقق مقصوده، فلا يقول أن الآن سأجلس لبضعة أيام أخرى هكذا للرفاهية ونحو ذلك. ذلك لأن الشيطان سبيله على إلى هذا الإنسان أقصر من سبيله عندما يكون مع أهله. نعم، هنالك عوامل كثيرة معروفة، فليرجع ويسمع. كذلك أهله عندما يبتعد هذا الإنسان عن أهله وأولاده، المدة التي يكونون بعيدين عنها قطعا زلال التربية تتقلص عنه. والإنسان الذي دائما يسافر يسافر يسافر في الغالب أهله يكونون محرومين من القدر الأوفى من التربية التي ينبغي أن يتلقوها. ولكن قد يقول قائل الإنسان قد يسافر من أجل الراحة، من أجل الاستجمام، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أن كذلك لا تستقل بنفسك، أن تشرك معك في ذلك أهلك. نعم، تأخذهم وتكون عندئذ في نفس المأمن وفي نفس المأمنين. إذا كان هنالك أمان وكان هنالك ضمانة أن تحقق لنفسك أسباب الاستجمام والراحة مع الحفاظ على دينك وأوامر الله سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر كذلك نعم فلا بأس لا معنى. لكن أن يدع الإنسان أهله وراءه ثم يذهب ويضع فكرة الاستجمام إصبع عينيه، هذا نوع من الأنانية التي لا يرضاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آداب يعني ليست واجبات، آداب، لأن لو الإنسان لم يستأنف الرجوع إلى داره لا يعتقد محرما، لكنه إذا أراد أن يتعبد بآداب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ينبغي أن يلاحظ هذه الناحية. كذلك من آداب المسافر كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المسافر إذا رجع يسن له أن لا يترك أهله ببيته، يعني يبذل كل ما يملك أن يعود في النهار أو في آخر النهار، ويحاول جاهدا أن لا يترك أهله في منتصف الليالي، لأن هذا يسير إلى أهله ويسير إليه أيضا. وكان من الدأب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر لغزو مع أصحابه ورجعوا في الليل كانوا يبيتون في مكان ما قرب المدينة أي مكان إلى أن مطلع الفجر، ثم لا يدخلون إلى المدينة وينتشرون في بيوتهم إلا في وضح النهار. هذا شيء. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هدفه عليه الصلاة والسلام أن لا يبادر أهله عندما يعود من السفر، بل كان يخبر أهله بمقبله، وكان يعلم أصحابه رضوان الله عليهم أن يفعلوا ذلك. طيب كيف؟ ما كانت التليفونات موجودة، ما كانت أسباب موجودة، كيف السبيل إلى ذلك؟ لعبوا الليق الرفيع الذي كان يمارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الركب من عليه الصلاة والسلام وأصحابه يبشرون إلى ضاحية من ضواحي المدينة، فيأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقيمون هناك، يعني في مكان ذليل في بستان بين أشجار، نعم يحقق بذلك الشيء. أولا راحة ينزهة، يجلسون ساعات في ذلك المكان. الشيء الثاني أنهم عندما يقيمون هناك يتجمع أهل المدينة لمقبلهم خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، أهالي هؤلاء المسافرين كلهم يعلمون ويحاطون علما بأن أزواجهم قد أوشكوا على الوصول وراهم، قد حطوا رحالهم في ضاحية من ضواحي المدينة، فتعود الغائبة كما قال رسول الله، وتنكشف الشعثة وتتهيأ الزوجة لزوجها، زوج عادي، نعم. وهكذا، لكن كم هو سنن أن يعكس الإنسان هذا الأمر فيتعمد المباركة؟ الإنسان بشر، رجلا كان أو امرأة، نعم، الزوجة ما تحب أبدا أن يرى زوجها منها ما يكره، وهي لا تظن أن زوجها غائب ومسافر، نعم، الشيطان يقول له سأبدأ بكم البيت لينظر ماذا يفعل أهل البيت، يا هذا إن كنت قد تزوجت هذه المرأة أو هذه الفتاة وقد وثقت بأخلاقها فأذنب عينيك وتعامل معها بهذه الثقة، وإن كنت لا تثق فما الذي جعلك ترتبط وتقترب بها؟ هذا الأمر لا يمكن، واقع علاقتك مع هذه الإنسان ينطق بأنك تثق بها، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي إذا أن لا تتعامل معها على هذا الأساس. نعم. وكان هذا شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الموضوع واقع يدخلنا في باب آخر، باب استحباب القدوم على أهله نهاراً إلى آخره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الهدي، وأحكام دقيقة جداً سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. أيها الإخوة، أنا مضطر أن أنهي الدرس الآن وأن أكون في تمام الساعة السادسة في مكان ما، نعم، وهذا يمنعني من فضيلة الصلاة، صلاة العشاء معكم، نعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعيدني خيرا عن هذا الخير الذي سيفوتني إن شاء الله نصلي في المكان الآخر. والحمد لله رب العالمين.